الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، كل محدثه بدعه، كل بدعه ضلاله، كل ضلاله في النار. وبعد، املينا عليكم مسائل، نحل المسائل ان شاء الله. ايوه، اخر مسألة السابقة ما هي؟ زوجة مين؟ ايوه، زوجة وأخت شقيقة وأخت لأب وأب. وين الإشكال فيها؟ هي خطأ. أعطيت ورثت ثم أخت شقيقة أعطيتها، ها؟ خطأ، لا تيك مادر. ها؟ إيه؟ ورثناهما. أخطأ. ها؟ قدام الدهي. إنك لظالم جهل. عجيب. وأنا كيف مشيت معكم خطأ؟ أنا عندي مفتوحة لا يرثان، ها؟ صفر صفر. ها؟ إيه. الله المستعان. غفر الله لنا. طيب، الزوجة عندها موجود في السجلة، مسجل، سجل، خلاص يسجل معها التصوير، يسجل أن ذلك خطأ، ويسجل معه الصواب، لكن خايف يسمع خطأ. عندك زوجة عندها ربع، والأب ايش عنده؟ عاصر، يعني السدس والعصر. والأخت الشقيقة وأخت الأب محجوبتان، ما أدري كيف سيرتبن. عندي صفر صفر. مسألة من أربعة، الزوج عندها واحد والأب عنده ثلاثة. طيب، خلاص صححتم؟ انتبهوا معنا، الإنسان يخطأ يدخل. واضح؟ طيب، ضموا المسألة في التسجيل، ضموا لها التصويبة، ضموا لها التصويبة، لأنه ممكن واحد يسمع الخطأ فقط ويمشي على ذاك الخطأ، فلا بد من أو أن تمسح حتى لا يصحح، لا تؤخذ المسألة على خطأ. طيب، واضح الأخت الشقيقة وأخت الأب لا تأخذ، ليش؟ محجوبة بالأب. لا أدري كيف. طيب، نحل المسائل الجديدة. طيب، تفضل. عندنا المسألة الأولى. أيوه، ثمن البنات، تفضل بإيش؟ ثمن بنات. أيوه. أيوه. ابن أخ شقيق. أيوه، تفضل. ثمن بنات عندهم ثلثان. أيوه. والجدة لأم عندها السدس. عاصر. يعني مسألة من؟ يعني أيوة. ثلثان أربعة. أيوة. الجدة عندها واحد. أيوة. ويبقى واحد الأخ. لمن الأخ؟ أيوة. ابن أخ شقيق. أيوة. تصحيح من كم؟ تصحيح. لا، عندك ربعة. لا تقطع. إذن صح مين؟ اثنين، لأن ربع يدخل مع ثمانية. أيوة، ستة في اثنين 12. أيوة، ثمانية للبنات، اثنين جدة لأم، اثنين ابن أخ شقيق. أيوة، أحمد تفضل. خمس بنات إبل. خمس بنات إبل وأم. مسألة خمس بنات إبل وأم وابن عم. أيوة بنات إبل مش عندهم؟ الثلثان زيد. الأم السدس. ابن عم عاصم. عاصم زيد. مسألة مين؟ ستة. خمس بنات يوم أربعة. خمس بنات يوم أربعة. الأم واحد. ابن عم واحد. الأم واحد ابن عم واحد صح. تصحيح؟ صح. مسألة من خمسة. من خمسة ستة بخمسة الذي إذا البنات عندهم ربع خمسة عشرين تقسم عليهم الأم واحد في خمسة خمسة وابن عم واحد في خمسة بعد وصل مسألة أخوات شقيقة وأم وابن أخ شقيق أيوة ثلثان أخوات شقيقات الأم عندها السدس ابن أخ شقيق عاصم مسألة مين؟ أخوة الشقيقات كم عندهم؟ أربعة ثلثين أيوة والأم ولم نأخذ الشقيق صح المسألة من كم؟ ليش؟ إداه ربعة وهم عددهم ستة ربعة إداه يتوافق مع ستة الوفق هو اثنين ها؟ فإذا صح من ثلاثة نقسم ربعة على اثنين تعطيك اثنين وستة على اثنين تعطيك ثلاثة إذا صح من ثلاثة ها؟ طيب على كل درس التصحيح سيأتي أيوة الصيغة 3 6 في 3 18 أخوات شقيقات عندهم 4 في 3 12 والأم 1 في 3 3 والابن أخ شقيق 1 في 3 3 نعم مش في 3 أصبر أصبر أصبر أي. إذا صحنا من 6 لا لا يختلف لكن نطول الحساب فقط يعني قضية التصحيح قلنا عرفنا التصحيح هو أقل عدد تصح منه المسألة حتى يأخذ كل وارث نصيبه من غير انكسار يعني ربعة تقسم على ستة كم تأخذ 0.6 0.66 من 67 يعني هذا عدد منكسر ولا لا فإذا نصححه حتى يأخذ نصيبا غير منكسر لكن دون أن نطيل الحساب يعني لما نقول صح من ثلاثة تقول لي عندها أخوات عندهم 12 يعني 12 جزء من 18 كون المال تقسمه على 18 جزء أولى من اللي تقسمه على 36 لأنه لما صحوا من 6 تقول لي 6 في 6 36 الأخوات عندهم 4 في 6 24 يعني المال الموجود تقسمه على 36 جزء تعطيهم 24 جزء هذا فيه تطويل في الحساب هذا المقصود هذا المقصود الاختصار أيوة البسط نعم أنت أجبت يوسف نعم سبع أخوات لأب وأم ابن أخشر أيوة وش عندهم أخوات لأب عندهم الثلثان نعم والأم سدس ابن أخشر عاصم مسألة من ستة الأخوات الأب عندهم ثلثان أربعة والأم واحد سدس واحد يبقى واحد صح المسألة مين؟ سبعة كشف اختصار ستة في سبعة 42 أخوات أربعة في سبعة 28 والأم واحد في سبعة 7 والأبناء شك واحد في سبعة 7 واضح؟ بعد ثلاث بنات ابن وجد لأب وعم أيوة بنات ابن عندهم ثلثين والجدة لأب سدس والعم عاصم مسألة من ستة وصح من كم من عدد البنات ثلاثة عندهم أربعة لا ينقصب على ثلاثة وصح من ثلاثة طيب التصحيح واضح مفهوم لا مر المسألة اللي بعدها مسألة اللي بعدها ماشي طيب مسألة ست إخوة لأم وأم أخت شقيقة أيوة الإخوة لأم وش عندهم جماعة الثلث والأم السدس النصف مسألة من ستة الثلث ثلاثة اثنان واحد لأم سدس ثلاثة أخت شقيقة أيوة نصح من كم نصح المسألة من ثلاثة اثنين مع ستة يتداخل صح المسألة من ثلاث ايه اوتشف نعم حسين اسألي بقى مسألة خمس بنات وزوجة وأم وأب ها طيب البنات عندهم الثلثان الزوجة ها الثمن فرعوات الأم ها سدس والأب سدس نعم يعني سدس وعصبة إذا كان قاشي المسألة من كم 24 ثلثا البنات 16 ثمن الزوجة 3 سدس الأم 4 سدس الأب سمى من 24 عالت 27 يوجد تصحيح ولا لا 16 لا تقبل تصبع على 5 وصح من 5 27 في 535 إلى آخر الحساب نعم أضوى أيوه أربع بنات ابن وزوجة وأم وجد أيوه أربع بنات ابن الثلثين إيه زوجة ثمن إيه أم السدس والجد جد أم السدس السدس يعني بنات ابن عندهم ثلثين زوجة ثمن والأم سدس والجد سدس مسألة من كم؟ من 24 من 24 ثلثان بنات ابن كم؟ 16 الزوجة ثمن ثلاثة الأم سدس لأربعة أربعة 16 يكبر قسمة على أربعة خلاص موسى موسى ها كيف وين في العودة عائلة إلى 27 عائلة إلى 27 موسى ما عندوش مسائل ها حمزة ما حضرتش المرة الماضية أخي صحيح حمزة أيوه أيوة ثلاث بنات ابن وزوجة وأم وأب أيوة أيه جيد أيوة أيه أيوة خلاص وتصحح من كم تصح من ثلاث واضح جيد 81 طيب الحساب الباقي ذكرنا معلوم زيد عبد القادر ايوه ايوه ايوه 10 مسألة من كم ايوه صح المسألة من كم سبعة يعني الإخوة لأب في اثنين عددهم في اثنين زائد واحد ثلاثة في اثنين ستة زائد واحد سبعة أيوة ممتاز اثنين في سبعة 14 تأخذ أخت شقيقة واحد في سبعة سبعة تبقى لي سبعة سبعة قسمها على سبعة واحد أخت شقيقة تدي واحد وثلاثة إخوة لأب يدوا اثنين اثنين اثنين زوج ربعة ستة والواحد تأخذ شقيقة صار سبعة نردي تفضل اصبر ها ايوه الاخت الشقيقه ايش تاخذ عندك اخت شقيق اخت لاب واخوه لاب اخت شقيقه تدي النصف الاخت لاب مع الاخوه لاب 10 تصير مساله من اثنين بالنسبه للاخت واحد شحال يبقى العصبه واحد من كم نصحح لما يكون عندك عصبه اخوه ذكور واناث عدد الذكور في اثنين زائد واحد ثلاثة في اثنين ستة زائد واحد الأخت سبعة سبعة عندهم واحد واحد ما ينقسمش عليهم إذا نصح من سبعة يقول لي عندي اثنين في سبعة شحال 14 الأخت تدي واحد في سبعة سبعة تبقى لي سبعة يبقى لي سبعة الأخ يدي اثنين وأخ يدي اثنين وأخ يدي اثنين يبقى واحد للأخت وقد أخذ الذكر ضعف الأنثى واضح؟ نعم نودي أيوة وخمس أبناء عصبة الأم السدس والأب السدس والأبناء عصبة مسألة من كم؟ ستة الأم تأخذ واحد والأب واحد كم يبقى الأبناء؟ أربعة لا تقبل القسمة على خمسة وصح من خمسة واضح. نعم فريد. أم أيوة وثلاث أبناء إب. أم وأب ثلاث أبناء إب. أم لها سدس. سدس. إيه. ثلاث أبناء إب عصبة. عصبة. أيوة. واحد للأب سدس. الأب الأم عندها سدس واحد والأب عنده سدس. تبقى أربعة لأبناء إب. إيه صح المسألة من كم؟ من ثلاثة. طيب. ثمانية عشر. هذا كم؟ واضح. يوسف. إيه. أم وجد وست إخوة أشقة. تحت يوسف الإخوة أشقة تحت يوسف. هاي عشان تقول يوسف الأم سدس. طيب وش بقى لنا؟ شهد الجد شهد. الأم كم تأخذ؟ سدس. كم بقية؟ أكثر من النصف أو النصف أو أقل من النصف؟ أكثر من النصف. إذا أبقى أكثر من النصف نشوف عدد الإخوة يساوي ضعف الجد أقل من ضعف الجد أكثر من ضعف الجد. هنا شو هكاي؟ ستة أكثر من ضعف. إذا إيش يأخذ الجد؟ ثلث الباقي. شفت إيش؟ صح. يعني الأم تأخذ السدس ها؟ تصير المسألة من كم؟ مع ثلث الباقي. نستطيع أن نقول مسألة من ستة تأخذ الأم واحد يبقى خمسة للجد مع الإخوة لأب. ها عنده الجد عنده خمسة من ثلاثة والباقي لأب فنصح مسألة من ثلاثة. أو نقول السدس مع ثلث الباقي مسألة من 18 مباشرة. ها تأخذ الأم سدس 18 ثلاثة حال يبقى 15 ثلث 15 خمسة هل يبقى للإخوة شقة؟ عشرة ما يقبلش القسمة على ستة. نصح المسألة من كم؟ من ثلاثة نقسمه عشرة على اثنين خمسة ستة على اثنين ثلاثة نضربه 18 في ثلاثة. نعود المسألة وعيده. عندي أم وجد وإخوة أشقة. الأم تأخذ السدس هل يبقى لي خمسة من ستة. كي تقسم خمسة من ستة تعطيك 0.8 يعني أكثر من النصف لأنه النصف 0.5. ما دام أكثر من النصف كنا الجد عنده ست حالات يكون أكثر الباقي أكثر من النصف. إما عدد الإخوة يساوي ضعف الجد يعني يكون اثنين يساوي ضعف الجد يصير هنا إيش عنده ثلث الباقي ولا المقاسمة يستويان. إذا كان قل من الضعف عنده المقاسمة. إذا كان أكثر من الضعف ثلث الباقي ثلث الباقي. هذه قواعد حفظها يا جماعة. فهنا عندنا ست إخوة أكثر من الضعف كنا نعطوله ثلث الباقي نعطوله ثلث الباقي لأنه إذا أعطيت له المقاسمة ما تنفعش وإذا أعطيت له السدس واضح ما تنفعش. طيب أعطينا له ثلث الباقي صار عندنا مسألة سدس والثلث ها سدس وثلث ايش هذا تعطيها 18. طيب الدرس الماضي في الحساب قلنا الاصول المتفق عليها كم سبعة اثنين ثلاثة أربعة ستة ثمانية 12 14 هذه الامور لم تحفظ هذه متفق عليها واصلان مختلف فيهما 18 36 هل هما أصلان أو مصحان؟ تمام؟ قلنا على قولين والأقوى أنهما أصلان. إذا عندنا السدس والثلث المقام المشترك هو 18 سدس تاع الأم سدس 18 كم أسامة؟ ثلاثة أك معي؟ طيب نحي ثلاثة من 18 هل يبقى لك؟ 15 الجد يدي ثلث ما تبقى لما تدي الأم حقها يبقى 15 أعطيه ثلث للجد شحال 15 على 3 5 كم يبقى لنا 10 10 نمدوهم 6 إخوة أشقة 10 لا يقبل القسمة على 6 يعطيك 1.4 ولا 1.6 نعم 6 إذا نصح إذا صحت من 6 مباشرة طول الحساب